القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. العقود التي كتبت بالخط الديموطيقي العادي من عهد الفرعون أحمس الثاني. في سلسلة العقود التي كتبت بهذا الخط نشاهد عادة الشهود يضعون إمضاءاتهم في عمود على ظهر الوثيقة. وأوضح أمثلة لهذه النوعية من العقود أتى إلينا من مدينة الحيبة ومعظمها عن العبودية، فنجد وثيقة تحت عنوان وثيقة اعتراف بالعبودية جاء فيها: السنة الثانية للفرعون أحمس، له الحياة والفلاح والصحة. أعلن ابن حريوباستي وأمه هي كاو سيمسيم قد أعلن للكاهن والد الإله والكاهن الأول كاتب الكتاب المقدس المسمى زوبستف عنخ ابن حور، أعلن لهم: إني أعلن بأني عبدك وخادمك إلى الأبد، ولن يكون في استطاعتي بعد ذلك أن أعمل بوصفي مواطنا حرا. أما بالنسبة لأي غلة أو فضة أو ذهب وأي نوع من ملكية الأرض فكلها لك. أما عن أولادي الذين ولدوا والذين سيولدون لنا، وكذلك كل ما هو ملكنا وكل الأشياء التي سنكسبها والملابس التي على ظهورنا فكلها لك، ولن يكون في استطاعة أي رجل أن يفرض سلطانه علينا في هذه الأرض غيرك من الآن إلى الأبد إلى الأبد. ثم يأتي التوقيع: كتبه مهدئ قلب الوالد ويسي آمون ابن بشنو باستي. وقد كتب على ظهر الوثيقة أسماء 15 شاهدا، وقد مزقت وتهشمت ولا نستطيع قراءة أسماء الشهود، اللهم إلا اسم واحد منهم وهو ينحاور. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان.